فعندما نسأله فضل أخندلوسي زيارة القبور أو السفر لأجل زيارة القبور هل يشرع؟ السفر لأجل زيارة القبور، قبور الأنبياء والصالحين والأولياء، نعم لا يجوز، وهي زيارة بدعية غير مشروعة شرعية. وهذا هو الذي عليه أصحاب رسول الله، فإنه لم يعلم عنهم ذلك. وهكذا أيضا اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قرره تقريرا جميلا أغضب أهل البدع، فلذلك يكذبون عليه رحمه الله تعالى. فهذه الزيارة غير مشروعة، وقال به جماعة من أئمة المذاهب الأربعة، ابن عقيل الحنبلي من حنابلة، وابن بطة أيضا، والجوين من أئمة الشافعية، والقاضي من المالكية وغيرهم. والدليل على ذلك على المنع منه، نعم أحسنت، لا تشهد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والقبور ليست منها، وسيلة وذريعة، ليست شرخية إنما بدعية، زيارة بدعية. هذا الأصل فيها أنها بدعية، وربما صارت وسيلة إلى الشرك، فيزور يشد الرحل لأجل أنه يعتقد أن في زيارة هؤلاء فضيلة، وأنه يؤجر عليهم، وأنه يذهب يدعو عندهم، والدعاء مستجاب في تلك الأمكنة، فإذا به يدعوهم بعد ذلك، فيقع في الشرك الأكبر، ويذهب يصلي عند قبورهم رجاء أن الصلاة هنا تكون عظيمة مقبولة وأجرها أعظم. فهذه كلها ذرائع الشرك الأكبر، فيصل به الحال إلى أن يدعوهم ويستغيث بهم ويتوسل بهم ويطلب حوائجه منهم بعد ذلك. لذلك جاءت الشريعة بسد هذه الذرائع المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن الذي ذهب إلى جوازها من المتأخرين؟ أبو حامد الغزالي، وأيضا أبو الحسن بن عبدوس، وأشهرهم ابن قدامة رحمه الله الحنبلي، وهي زل منه. هل لهم أدلة يستدلون بها؟ كلها ضعيفة وموضوعة، فليس لهم ما يركن عليه ويعتمد عليه، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى بذلك النص الجميل، وأن جميع الأحاديث التي استدلوا بها موضوعة، لم يروي أهل الصحاح والسنن المشهورة والمسانيد منها شيئا، وغاية ما يعزى هو ما جاء عن الدارقطني أو عند الدارقطني والبزار. فأملينا عبارته، وتزاد هذه أيضا العبارة الجميلة التي في مجموع الفتاوى 27 و165، قال وغاية ما يعزى بعد كلامه ذاك الذي نقلنا عنه، وقال في مجموع الفتاوى 27 165 بعد أن ذكر هذه الزيارة وذكر أدلتها، قال وغاية ما يعزى مثل ذلك إلى كتاب الدارقطني بعد أن ذكر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله، قال وغاية ما يعزى مثل ذلك إلى كتاب الدارقطني، وهو قصد به غرائب السنن، أي نقل فيه وقصد به غرائب السنن، أن يذكر غرائب السنن. هذه فائدة تتعلق بكتاب الدارقطني السنن من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وغاية ما يعزى مثل ذلك إلى كتاب الدارقطني، وهو قصد به غرائب السنن، ولهذا يروي فيه من الضعيف، والموضوع، ولهذا يروى فيه من الضعيف والموضوع. طيب لهذا يروي فيه، لأنه قال بعد ما لا يرويه، ولهذا يروى فيه من الضعيف والموضوع ما لا يرويه، سيكون يروي فيه، ولهذا يروي فيه من الضعيف والموضوع ما لا يرويه غيره. ما لا يرويه غيره، وقد اتفق أهل الحديث بالحديث، وقد اتفق أهل الحديث بالحديث على أن مجرد العزو إليه إلى الدارقطني، وقد اتفق أهل الحديث بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه، لا يبيح الاعتماد عليه، انتهى المقصود. هذه فائدة تتعلق بسنن الدارقطني، وأنه يروي فيها غرائب سنن، ولأجل ذلك يروي فيه من الضعيف والموضوع ما لا يرويه غيره. وقد اتفق أهل الحديث بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه. إذا عزى إليه فليس معنى ذلك، أو عزي إليه فليس معنى ذلك أنه يعتمد، ففيها الضعيف وفيها الموضوع كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله، فلا يعتمد على السنن وهو من أهل التخصص، لكن ما قصد بسننه رحمه الله أن يذكر الحسن فيها والصحيح فيها مثلا، وإنما ذكر فيها وقصد بذلك غرائب السنن. طيب، مسألة زيارة قبر الكافر قال شيخ الإسلام رحمه الله زيارة قبر الكافر قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ويجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار، ويجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار، ولا يمنع الكافر من زيارة قبر أبيه المسلم، ولا يمنع الكافر من زيارة قبر أبيه المسلم. قال في مجموع فتاوى 27-165 وتجوز زيارة الكافر لأجل الاعتبار دون الاستغفار. وقال في مجموع فتاوى 27-65 وتجوز زيارة الكافر لأجل الاعتبار دون الاستغفار له، دون الاستغفار له، كما في الصحيحين عن أبي هريرة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى، فبكى وأبكى من حوله، فبكى وأبكى من حوله، وقال استأذنت ربي أن أستغفر لها، وقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. زيارة الاعتبار دون الاستغفار، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور في أن أزورها، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي. فزوروا القبور، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. هذا بعد زيارة قبر أمه قال ذلك، وأمه لم تدرك البعثة وماتت قبل ذلك على ما مات عليه غيرها من أهل الجاهلية. وقد ثبت عنه في الصحيح عن أنس قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، انتهى. وقال أيضا في الرد عن الأخنائي ولم يسافر لزيارتها، لأن قبرها في مكة كان، حتى لا يقال كيف سافر لأجل زيارة القبر وأنتم قد قلتم بالمنع، ولم يسافر لزيارتها، بل ذلك في طريقه بفتح مكة، بل ذلك في طريقه بفتح مكة، وهذه الزيارة كانت عام الفتح في سفره، نقاط بعد ذلك في طريق فتح مكة، وهذه الزيارة كانت عام الفتح في سفره، عام الفتح في سفره، ولا يقال استأذنه في المدينة وذهب سفرا لأجل الزيارة، وأنتم تقولون الزيارة لا تشرع، لا يشرع لها السفر، فهذا كان على الطريق في عام الفتح، استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له وهو على طريقه، وهو خرج للفتح ولم يخرج من زيارة القبر. وقد نص على زيارة قبر الكافر، وقد نص على زيارة قبر الكافر زيارة الاعتبار للتسليم والدعاء والاستغفار، زيارة الاعتبار للتسليم والدعاء والاستغفار. فقهاء الشافعية والحنابلة، فقهاء الشافعية والحنابلة ومن فقهاء الشافعية من يخصص، ومن فقهاء الشافعية من يخصص جواز ذلك، ومن فقهاء الشافعية من يخصص جواز ذلك بما إذا كان صديقا أو قريبا أو جار، بما إذا كان صديقا أو قريبا أو جارا أو جارا ونحو ذلك من العلاقات، ونحو ذلك من العلاقات، والذي يظهر أنها عام كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة والشافعية، إذا لم تكن للاستغفار والدعاء والسلام فيجوز زيارة الاعتبار، ولا يخصص من القريب الكافر أو الصديق أو الجار، سواء كان هناك علاقة به أو لم تكن، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. بعد أن زار قبر أمه عمم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، عمم بعد زيارة أمه وحتى الصحابة عن زيارة القبور. نعم الاستغفار معنى الدعاء، والاستغفار هو كما ترى بالسين والتاء اللذين يدلان على طلب المغفرة، فهو دعاء يدلان على الطلب. هذا حكم زيارة القبور بالنسبة لزيارة قبر الكافر. وإذا زار الشخص يبشره بالنار، يبشره أيضا بالنار، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مررتم بقبور الكفار فبشروهم بالنار. مع هذه الزيارة يبشر مع الاعتبار. ومنهم من خص ذلك بشارة أولئك الذين ماتوا قبلها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية، هم الذين يجزم لهم بالنار، والذي يظهر أن كل كافر يجزم لهم بالنار، يجزم له بالنار ما لم يعلم توبته وإسلامه، فليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بمن مات قبل بعثته. الحديث يقول جاء فيه هو الذي يبشر بالنار، وأما غيره فلا نعلم، لا نبشره، لأن أولئك جاء النصبين وأولئك وغيرهم سيكون يعني من أهل الفترة، من أهل الفترة، هل سيجيب أو لا يجيب فلا نبشره بالنار لأنه من أهل الفترة. وعندنا الأصل من مات على الكفر سواء كان في زمن ذاك أو بعد الزمن ذاك نبشره بالنار، مات على الكفر بالله سبحانه وعلمنا يقينا تحققنا ذلك أنه مات على الكفر يبشر بالنار. نعم أحسن، إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، هذا يدل على المقصود أي كافر سواء كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك، ما دام أنه مات عن الكفر يبشر بالنار.